أمور من القرآن. قال الله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعدما ذكر الله سبحانه خبر وحيه إلى موسى عليه السلام بالرسالة، أمره أن يذهب إلى فرعون ملك مصر الذي تجاوز حده وتمرد على ربه حيث ادعى الألوهية، وأن موسى عليه السلام دعا ربه جل وعلا لما كلفه بهذه المهمة الكبيرة وهو يعرف من هو فرعون في طغيانه، أن يشرح له صدره ليتحمل هذه المهمة العظيمة. وانشراح الصدر لأي مهمة يعني الإقبال على أدائها بشوق ونهم واستعداد لتحمل كل ما يواجه الإنسان في أدائها. ودعا ربه أن ييسر له أمره، وكل أمر يصاحبه تيسير الله تعالى فهو سهل مقدور عليه وإن كان شاقا على النفس. ودعا ربه أن يزيل الحبسة التي في لسانه ليكون فصيحا في كلامه من أجل أن يفهم منه المخاطبون، كما دعا ربه أن يجعل له معينا من أهله وهو أخوه هارون ليساعده في حمل الرسالة وتبليغها وليتقوى به على مواجهة الشدائد وليشاركه في أمر الرسالة بالتبليغ والتخطيط والمشورة وغير ذلك. ثم يختم هذه الأدعية ببيان أن هذا المطلب من موسى عليه السلام من أجل أن يشترك هو وأخوه هارون عليه السلام في تعظيم الله عز وجل بتسبيحه وكثرة ذكره والثناء عليه وتذكر دقيق علمه واستشعار رقابته. وإننا من أجل أن نفهم حقيقة ذكر الله تعالى ينبغي لنا أن نتذكر الأعمال العظيمة التي قام بها موسى عليه السلام من أجل جهاد فرعون وتحطيم طغيانه. فهو لم يقبع هو وأخوه هارون في صومعة ليذكر الله فيها، وإنما قام على الفور ببذل كل جهودهما لاستخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه. فالمقصد الأعلى من ذكر الله تعالى هو أن ينتزع من عقول الناس طغيان فرعون وهيمنته على النفوس ليحل محلها تعظيم الله جل وعلا، فإنه ما دام يخيم على العقول تعظيم القوى البشرية فلن يصل ذكر الله عز وجل إلى شغاف القلوب وإن تردد على الألسنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.